من صام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا الشهر هل يغني عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، خاصة إن كان نوى صيام عاشوراء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصيام الدهر، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام ثلاثة الأيام من الشهر سواء من أولها أو من أوسطه أو من آخره فإنه يصدق عليه أنه صام ثلاثة الأيام. ولذلك فإن صيام هذه الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر يعد صيام ثلاثة أيام من الشهر. ومن أراد الاستكثار من الخير فالله جل وعلا يعطي وينيل على الأعمال الصالحة الثواب الجزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا السؤال الثاني لعبد الله يقول كيف يكون تدبر الأذكار، هل يكفي فقط معرفة ما نقول أم يحسن أن يفكر الإنسان في كل كلمة يقولهن في أثناء أذكار الصباح أو المساء أو غيرها من الأذكار؟ يثيب الله جل وعلا المؤمن على ذكره لربه سواء عرف المعنى أو لم يعرفه، ولكن إذا عرف المعنى وتدبر معاني الأذكار فإن ذلك يزيد في أجره وثوابه عند الله جل وعلا، ويكون سبب من أسباب زيادة الإيمان والتقوى عنده. ولذلك فالوصية أن يتعلم الإنسان معاني هذه الأذكار وأن يعرف الدلالات التي تدل عليها. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من الأسئلة في تويتر إبراهيم شاهين يقول صيام يوم الخميس بنية يوم من رمضان ولعله يقصد القضاء، هل يحصل له أيضا أجر صيام الخميس؟ نعم، أرجو ذلك، فقد أوجب الله عز وجل على أهل الأعذار الذين يفطرون في شهر رمضان أن يقضوا تلك الأيام، فقال جل وعلا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا صام الإنسان يوما فاضلا فأرجو أن يزداد أجره بذلك، سواء كان يوم خميس أو اثنين أو غيرها من الأيام. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أيام القضاء في أيام عشر ذي الحجة رغبة في أن يقرن لهم بين أجر القضاء وأجر صيام تلك الأيام الفاضلة. جزاكم الله خيرا. من مستمعي البرنامج الوردة البيضاء في تويتر تقول أنا وزوجي مختلفان على أمر ليس بالمهم، ولكننا متقاطعان تماما لنا مدة طويلة، لا يأكل معي ولا ينام في غرفتي ولا نلتقي أبدا، وكلنا يصلي ويصوم، فهل ترفع أعمالنا أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. قطيعة ما بين الزوج والزوجة بسبب الاختلاف في نظر أو رأي من الأمور التي لا تتوافق مع ما جاءت به الشريعة في جعل بيت الزوجية بيت سكن وراحة. وقد قال الله تعالى ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحينئذ يعلم بأن هذا التقاطع بين الزوجين من الأمور المحرمة التي لا يجوز لهما أن يفعلاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولذلك الوصية لهؤلاء الأزواج أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يصلحوا العلاقة فيما بينهم، وأن يكون من شأنهم أن يسعوا إلى أن تكون حياتهم حياة تعاون وسعادة. والاختلاف في الرأي لا يكون سببا من أسباب التقاطع والتدابر، بل على كل واحد منهما أن يحاول أن يقنع الآخر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والذي يعفو ويتجاوز ويتنازل عن رأيه للآخر أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى اليمن قال لهم تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. ومن شأن المؤمن أن يكون من أهل العفو والتجاوز لو أخطأ صاحبه عليه، وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فوصيتنا لأختنا العزيزة أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالرجوع إلى محاولة الإصلاح فيما بينها وبين زوجها، وأن تسعى إلى أن تزيل ما في نفسه من كدر ومن رغبة في المقاطعة، وأن تطاوعه لعل الله جل وعلا أن يجعل لها فرجا. وقاعدة الشريعة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن هنا فوصيتنا لها أن تتنازل بعض التنازل لزوجها، ولعل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا مما تنازلت عنه. نعم، اللهم أمين. شكر الله لكم شيخ سعد. أيضا نذكر الأخوة والأخوات أنتم تستمعون إلى سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل اتصالاتكم على رقم البرنامج 011-40-5299-99، وأيضا عبر حساب الإذاعة في تويتر بإمكانكم كتابة أسئلتكم في تغريدة مخصصة للبرنامج، وإن شاء الله نعرضها على معالي الشيخ. معنا أيضا ريم من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. لو سمحت أسأل الشيخ، أنا حنا الأم بأمي لنا 3 سنوات، فآخر مرة هي سلمت قبلي في الصلاة، فهل تعيد الصلاة ولا لا؟ واضح السؤال معالي الشيخ. إذا كانت قد ابتدأت بالسلام قبل إمامها من غير شعور منها، فحينئذ لا يلزمها إعادة الصلاة. وإن أعادت السلام فقط بعد سلام من تأتم به فهو أولى، وإلا فإنه لا يلزمها شيء وصلاتها صحيحة. وجزاكم الله خيرا على عنايتكم بها وحرصكم على أدائها للصلاة من خلال تقدموا في يوم للإمامة بها. طيب يا شيخ، مثلا أحيانا مثلا في الركوع مثلا تقول سبحان ربي الأعلى، مثلا احنا نقول لا مثلا سبحان ربي العظيم، مثلا نقولها مثلا احيانا تسابقنا للسجود، عادي ولا نعيد الصلاه؟ على من يبدو انك ما تقدمت امامه بها الا لطروء بعض الاشياء عليها وبدء النسيان لديها. ايوه هي كبيره بس ما تنسى احيانا تفوت، ما دام انها يلحقها شيء من الخرف، فحينئذ ما قامت به من العمل إنه إن شاء الله لا يؤثر على صلاتها. نعم، أحسن الله إليكم عليها الشيخ. شكرا لريم. ومعنا أيضا عمار من الدمام. تفضل يا عمار. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. تفضل يا عمار، اسمعك الشيخ. تفضل. بس أسأل بس من الصلاة، طريق الصلاة يا شيخي، هل أنا بعد أكون بصلي في الجماعة يعني إيش الحاجة اللي بقولها؟ يعني هل أقرأ الفاتحة مع الإمام على طول، ولا أنتظر الإمام يخلص وبعديه أقرأ الفاتحة؟ بس الرجاء توضيح في هذا. نعم، طيب تسمع الإجابة يا عمار. تفضل معالي الشيخ. صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد ورد في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لما فرغ من صلاته قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل: أنا، وما أردت إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك على المأموم أن يقرأ بالفاتحة، وليكن من شأنه أن يقرأها في سكتات الإمام إن كان للإمام سكتات. إذا كان الإمام يسكت فحينئذ تقرأ سورة الفاتحة في سكتات الإمام، وإن كان الإمام لا يسكت فالذي نرى أن تقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة، وأن تنصت له عند قراءته لما بعد الفاتحة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا معنا عبر الهاتف محمد من الرياض. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييك شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. عندي سؤالين الله يطول بعمرك. تفضل. الله يفضلك. زكاة المال تجوز على الأخ والأخت مع أنه العلم أنه هم بحاجة للزكاة هاي، يعني هم فقراء، هل تجوز على الأخ والأخت؟ هذا أول سؤال. نعم. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني الله يسعدك، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر أنا دائما بطول في الصلاة، أحيانا بكون بأم يعني بأم بأشخاص وبقرأ أذكار، يعني بقرأ أدعية في السجود، يعني أكثر وقت باخده في السجود، ما نعرف هل هو هذا ممكن أنه المصلين أو الناس اللي يعني بيكونوا مأمومين خلفي أنه هذا الشيء أنه لازم الواحد ما يطول، بقرأ أذكار بالسجود بتطول. هذه هي سؤاليني بس، الله يجزاكم خير. وياك تسمع الإجابة محمد، تفضل. السؤال الأول، فهذا الأخ والأخت إن كنت ترثهم عند وفاتهم فحينئذ يلزمك أن تدفع نفقة لهم من حر مالك لا من الزكاة، وأما إذا كنت تدفع وأما إذا كنت لا ترثهم لو ماتوا فإنه يحل لك أن تدفع لهم زكاة مالك. متى ترثهم؟ ترثهم إذا لم يكن هناك أولاد ذكور لهم ولم يكن الوالد موجودا، ففي هذه الحالة أنت ترثهم وبالتالي لا يحق لك أن تدفع لهم من زكاة مالك، بل يجب عليك أن تدفع من حر مالك، ودفعك لزكاة مالك لهم حينئذ لا يجزئ لأنك ترثهم، وبالتالي يخشى من عود الزكاة إليك مرة أخرى. وأما بالنسبة ل ما لو كان الأخ والأخ لا ترثهم إذا ماتوا، كما لو كان لهم أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا، ففي هذه الحال يحق لك أن تدفع لهم زكاة مالك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، ذكرني بالسؤال الثاني. كان سؤال الثاني يقول يصلي بالناس أحيانا في الفجر والعصر، يطيل في الصلاة، يدعو في السجود، يقول هل هذا قد يكون فيه طالع المصلين؟ نعم، على الإمام أن لا يطيل بالمأمومين وأن لا يشق عليهم ويقرأ ما يكون مشروعا، فلا يطيل في الدعاء في سجوده ولا في بقية محل صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما فليخفف في صلاته فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وبالتالي وصيتنا لك أن لا تطيل في القراءة. نعم، جزاكم الله خيرا. كان هو سأل عن الزكاة، هنا أيضا في تويتر سؤال من أحمد مبارك يسأل يقول هل يجوز تعجيل الزكاة لحاجة الفقير الضرورية؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعجل زكاة ماله فيقوم بدفع الزكاة لسنة مقدمة أو لسنتين متى وجد سببا يقتضي ذلك، ومنه أن يجد من قرابة من يكون محتاجا إما في سداد دين أو في إصلاح سيارة أو في نحو ذلك من الأعمال. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى أسئلة المستمعين في تويتر. هذه السائلة تقول أنا أسهر حتى الفجر، فمتى تكون أذكار النوم؟ أذكار النوم يشرع للإنسان أن يقولها قبل أن ينام، سواء نام بعد الفجر أو نام بعد الظهر أو نام بعد العشاء، فبالتالي إذا أوى الإنسان إلى فراشه شرع له أن يقول أذكار النوم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا في تويتر نون تقول يعني تعود لساني على بعض الكلمات التي قد يكون فيها سب أو شتم لبعض الناس، مع أني أستغفر إذا تكلمت في أحد، ولكن لساني يزل كثيرا، فبماذا توجهونني؟ نعم، يوجه بأن يمسك الإنسان لسانه وأن يعود الإنسان لسانه على الكلام الطيب، امتثالا لقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ونوصي الإنسان الذي يتكلم بالكلمة السيئة أن يتبعها بكلمة حسنة، وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتالي فالوصية للجميع بأن ينتقوا الكلام الطيب الذي يكون له أثره الجميل في إصلاح العلاقة و جعل الناس يترابطون ويحب بعضهم بعضهم الآخر. أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف من الدمام سعيد. تفضل يا سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا سيد. اسمك شيء. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤال بعد إذنك يا شيخ. السؤال الأول، لو عندي أنا اشتريت شقة عشان أعمل بها مشروع، بس الحين الشقة يعني موجودة ما تعملش المشروع، هل دي يجوز عليها زكاة أو لا؟ إذا كان عند الإنسان شراء لشقة وهو لم وهو ينوي أنه سيسكنها متى انتهت، فإنه لا تجب زكاة لهذه الشقة ولا للمال الذي رصد من أجل بنائها، وذلك لأن المال أصبح انتقل إلى غيره، ومن ثم لا يلزمه أن يخرج زكاة، وإنما حظه في حجز هذه الشقة. السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير، دلوقتي عندي رسوم المرافقين الأبناء عشان تجديد الإقامة، فده مبلغ كبير، هل لو أنا أخذت فلوس من المصرف الراشي مثلا كمثال، هل هذا حرام ولا لا؟ هل هذا حسب نوع القرض الذي ستقوم بأخذه؟ إن كان أنك ستأخذ سلعة وتقوم ببيعها في السوق فلتأخذ قيمة هذه السلعة فتقوم بسداد الأقساط ورسوم منها، فإنه لا يلحقك حرج في هذا. وأما إذا كان القرض ربويا بأن تأخذ مالا وترد مالا أكثر منه بعد مدة، فهذا لا يجوز وهو من الربا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يجزاك خير. الله يخليك. شكرا لسعيد. وأيضا في تويتر هنا عبد الهادي إبراهيم يقول، إذا انتهيت من الطواف والسعي في العمرة، هل لي أن أرجع إلى الكعبة لو أردت الدعاء عند الملتزم، أم يجب أن أتحلل؟ بالنسبة للدعاء عند الملتزم ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف جدا والآخر ضعيف، وبالتالي فلا خاصية للدعاء عند الملتزم، ودعاء الإنسان في أطراف المسجد خير من دعائه عند الملتزم، فإن الله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإخفاء الدعاء أحب إلى الله عز وجل وأرجى أن يكون في أن يكون مجابا. ومن ثم فالذي نوصي به الجميع أن لا يخصص مكان الملتزم بالدعاء إذا لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مثل ذلك له خاصية ومن الأمور المشروعة لا تواتر نقله، أو على الأقل نقل بنقل صحيح الإسناد، وبالتالي فالذي نراه لكم أن لا تخص هذا المكان بالدعاء، ودعاء الإنسان في أطراف المسجد أرجى في الإجابة من دعاء عند الملتزم. وأما بالنسبة لتأخير التحلل بعد إنهاء السعي فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، يعني لو أراد الإنسان أن يذهب إلى الحلاق أو أن يذهب إلى مكان بعيد فيقص شعره هنا فلا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة لوضع شيء من النسك كطواف ونحوه ما بين السعي وما بين التقصير فالصواب جوازه وأنه لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يقول، إذا أردت قضاء الحاجة وأنا معتمر، فهل إذا خلعت الإحرام أو إعادة ترتيبه هل يوجد إشكال أم لا؟ لا حرج على الإنسان في أن يخلع ملابس الإحرام سواء للاغتسال أو لتبديله بملابس إحرام أخرى، فذلك من الأمور الجائزة، إنما الذي يمنع منه الإنسان أن يلبس الثياب المخيطة والمفصلة على مقدار الأعضاء، وبالتالي فنزعك للباس الإحرام أثناء عمرتك جائز ولا حرج عليك فيه. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف أم صالح من مكة. تفضل يا أم صالح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. شيخ، أنا ما حكم تسمية المولود باسم إيمان؟ نعم. الذي يظهر أنه لا حرج في تسمية المولودة باسم إيمان، وأن ذلك من الأمور الجائزة، بعض أهل العلم منع منه لما فيه من التزكية، ولكن الذي يظهر جواز ذلك. عندك سؤال ثاني مصالح؟ لا شكرا. شكرا لك يا أم صالح وجزاكم الله خير. معالي الشيخ أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر هنا يسأل عن ما حكم تتابع صيام الكفارة وهل يجوز صيامها متفرقة جزاكم الله خيرا. من الكفارات على أنواع، منها ما اشترط الله عز وجل التتابع في صيامه مثل كفارة القتل وكفارة الظهار ومثل ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. وأما بالنسبة لكفارة اليمين فقد قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقد ورد في بعض القراءات متتابعات. ولذا رأى جماهير أهل العلم وجوب التتابع في صيام كفارة الحنث في اليمين. وأما بالنسبة لكفارة أو فدية الأذى التي تكون لاستعمال شيء من المحظورات أثناء الإحرام، فقد أوجب الله عز وجل فيها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولم يرد فيها دليل بإيجاب واشتراط التتابع، وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يصومها غير متتابعة. وهكذا أيام قضاء رمضان لا يشترط فيها التتابع، ويجوز للإنسان أن يفرقها، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يشترط في ذلك التتابع. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من الخرج، تفضل عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول عمركم إن شاء الله والسامين. السؤال يقول عمر عندي له هل رب الحمد لله وذكر الحمل الآن وعليهم قضاء ستة أيام يعني رمضان الماضي عشان الدورة ما الدورة وكذا، الحين ما يقدرون طبعا يصومون الأيام هذه عشان العلاجات من الصباح بيبر وهذه، وبيخش عليهم رمضان برضو هذا الجاي وباقي ل يعني يكون على وقت ولادة، يخش رمضان عندهم ولادة خلاص يعني هو بيرد على نهاية الثمانية، شلون يقدرون الست أيام هذه اللي راحت هذه الماضية؟ يعني إذا كان هناك أيام ليس فيها حاجة لتعاطي الدواء فإنها تصوم تلك الأيام. واليوم من فضل الله عز وجل على الناس أن يسر لهم أنواع المآكل، وبالتالي المرأة الحامل لا يلحقها حرج ولا يلحقها ضعف لا عليها ولا على أبنائها متى صامت. فكان الناس في الزمان الأول الأطعمة عندهم قليلة، وبالتالي إذا صامت المرأة أثر ذلك عليها وعلى جنينها. وأما في وقتنا الحاضر فالناس اليوم في خير عظيم وفي نعم متتابعة وأنواع المآكل عندهم من فضل الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لها. ولذلك فالصيام بالنسبة للمرأة الحامل في أزماننا هذا لا يؤثر عليها ولا على جنينها. نعم أحسن الله إليكم. ولعله يسأل يقول زوجته يعني تحتاج إلى بعض العلاجات التي لابد أن تستخدمها مثلا خلال فترة النهار، فإذا تعذر عليها الصيام إلى رمضان ماذا تفعل بخصوص تؤخرها إلى ما بعد رمضان الآتي؟ لكن الذي يظهر لي أن هذه الأدوية لم تستمر معها طويلا، يعني لا يعقل أن تكون الأدوية يومية في كل الأيام بحيث لا يمكنها تنسيق الأيام، تنسيق الأدوية بحيث تتناولها في النهار، خصوصا عند ورود وقت الشتاء الذي يتقاصى فيه وقت النهار، وبالتالي تتمكن المرأة من توزيع أدويتها بحيث تتناول من الأدوية في أوقات الليل ما يكفيها عن تناولها في أثناء النهار. وبإمكانها سؤال الطبيب عن الأدوية التي لا تحتاج إلى تناولها لمدة نهار الصيام. جزاكم الله خيرا. من سألة المسلمين أيضا في تويتر هذا السائل يقول هل يفطر أن يأكل الإنسان أظافره في نهار رمضان وقد يدخل منها شيء إلى البطن؟ لا يحسن بالإنسان أن يبتلع أظافره لا في أثناء الصيام ولا في غيره، عليه أن يتحرز من ذلك. والذي نوصي به الجميع أن يكون تقليم الأظافر بواسطة المقلمة لا بواسطة الأسنان، لكن لو قدر أن شيئا من هذه الأظافر دخل في الجوف من غير قصد ولا تعمد فإنه لا يؤثر على صحة الصوم. نعم أحسن الله إليكم. ابتهاج من جيزان، تفضل يا ابتهاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. عندي سؤال يعني بالنسبة عندنا عرس و يعني نحط فيه شيلات ويعني قالوا ما يجوز ما لقينا دسته كذا، هل يجوز نحط شيلات وكذا بدون موسيقى يعني؟ يعني إذا لم يكن هناك معازف فيها ولم يكن فيها ألفاظ تتنافى مع ما يأمر به الشرع فإنه لا حرج عليكم في ذلك، وقد كان الناس في زمن النبوة خصوصا النساء انشدنا بعض الأناشيد بحضرة أو بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة أزواجه، وبالتعليف استعمال بعض أبيات الشعر وبعض أبيات الترحيب فيما بين الناس من الأمور الجائزة ما لم يكن فيها منافات مع حكم شرعي. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من الخارج محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظك الله ونفع الله في علمك، عندي سؤالان. السؤال الأول، أمس كنت في الحرم وأثناء الطواف في الشوط الخامس تقريبا أذن المغرب، ثم قال الأخوان وقت صلاة خلاص وقفنا الطواف، وفترة التوقف يمكن 10 دقائق أو أقل، فسؤالي هل أبدأ الشوط من جديد أم أكمل؟ وما الأظهر أنه لا يلزمك إعادة الطواف من جديد، وإنما تكمل حتى الشوط الذي أنت في منتصفه يجوز لك أن تكمله ولا يلزمك أن تستأنفه مرة أخرى، فإن التوقف هنا توقف خارج عن إرادتك وعن قصدك، وأنت ملزم بهذا التوقف، وبالتالي فإنه لا يقطع الموالاة في الطواف. جزاك الله خير، رحمة الله والديك. السؤال الثاني، طال عمرك الآن بعد يعني خلص العمرة خرجت من المروة، في بعض الشباب تلقى معهم مقصات يشلون من الأطراف الشعر من اليمين راس ويسار ومقدمة الشعر ومؤخرة الراس، هل هذا يجزي أو لابد من التعميم الشعر كله في التقصير؟ قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فالتقصير يكون لعموم الشعر وليس لكل شعرة بعينها، فإذا قصر من أطراف رأسه فحينئذ يجزئه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ضفيرة فقص مقدار أنملة من هذه الضفيرة، ومن المعلوم أن نهاية الضفيرة لا يصل إليها جميع الشعر، فدل هذا على أنه لا يلزم التقصير من كل شعرة وإنما يكفيه تقصير من عموم الشعر. نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ، وشكرا لمحمد من الخرج. معنا أيضا من الرياض وعبر الهاتف أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أستفسر الشيخ الله يعينكم، حكم الادخار تقوم به بعض المؤسسات الحكومية، يكون الادخار مدة 10 سنوات مثلا بعدها يكون العائد مبلغ بربح 100%. واضح سؤال معالي الشيخ. هناك العديد من طرائق الاستعمال في الادخار عند المؤسسات العامة والخاصة وليست على طريقة واحدة، وبالتالي هذا الطريقة المجملة التي ذكرها أخونا الكريم لا يمكن الوصول معها إلى الحكم الشرعي، وهناك عدد من الفتاوى التي صدرت من لجنة الفتوى في عدد من طرائق الاستثمار، بعضها أجازتها وبعضها منعتها، وبالتالي أوصيك بمراجعة فتاوى لجنة الإفتاء المتعلقة بطرائق الادخار عند المؤسسات. نعم، عندك سؤال ثاني أبو محمد؟ شكرا لك. شكرا أبو محمد، شكرا لكم علي الشيخ. إذا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا الحر يقول إذا نبه الإمام في الصلاة بوجود نقص في صلاته ولكنه لم يعلم ما هو النقص ثم سجد سجودا ليسهو دون معرفة الخلل، فهل يجزئ ذلك؟ لا يجزئه، لأنه لا يعلم هل قد نقص من صلاته أو أكمل، فإذا سلم استفسر من المأمومين ما الذي لديكم، وبالتالي يمكنه أن يتصرف بناء على إفادة هؤلاء المأمومين. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا لي سؤالين. السؤال الأول، أنا والدتي الله يرحمها توفت وأنا مقيم هنا في السعودية، وعملت توكيل لوالدي في مصر عشان يطلع الورث بتاعنا من بنك، هو ذهب وللأسف ما ادانيش ورثي كامل، خصم منه جزء بدون أي وجه حق. انا انا انا مقهور جدا، مش عارف دي حكمها ايه دي يا شيخ. اسال الله عز وجل ان يعوضك، والذي يشير به عليك ان تسامح والدك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله يبارك فيك يا شيخ. طب ليه سؤال تاني بعد اذن حضرتك، دايما والدي يقول لي انت وما ملكت لابيك، الحديث ده ايه صحته؟ هذا أنا والدي مستحيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له شروط جاءت في أحاديث أخرى، فمن تلك الشروط أن لا يصرفه لولد آخر، ومن تلك الشروط أن لا تكون مهنة الولد عليه، ومن تلك الشروط أن لا يتعلق به حقوق أخرى. وبالتالي فالحديث وإن كان مطلقا إلا أنه قد وردت أدلة أخرى تدل على تقييده. نعم جزاكم الله خيرا. ومن محمد من الرياض إلى محمد من الدمام، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أستخدم بطاقة الفيزا البنكية، وعادة يكون مقابل الاستخدام فيه استرجاع مبالغ نقدية كمكافآت، هل يجوز أن أسترجعها كنقد؟ أن تأخذ نقود ولا تأخذ سلع؟ لا لا، أخذ نقود، يعني أنا أشتري بالبطاقة الفيزا ومقابل استخدامك للفيزا هذه يعطونك مكافآت، ومخير إما تستبدلها بهدايا أو ترجع لك نقود بمقدار 1%. ليس لدي جواب حاضر في هذه المسألة، ولذلك لعلي إن شاء الله أنظر فيها وأبحث فيها وأعرضها على عدد من أصحاب الفضيلة ليجيب فيها بعد ذلك. سؤالك الثاني. سؤال الثاني، احنا نتعامل في المساهمات العقارية، عند تطوير مخطط يتم جمع مبالغ نقدية من المساهمين واصدار سندات مقابل الشيء هذا، فخلال مرحلة التطوير الى ما قبل البيع يتم تداول السندات هذه بنسب معينة. السؤال يا شيخ، اذا تم البيع وتحديد النسبة النهائية، الآن الشخص لا صار يملك حصة في الأرض، صار يملك نقد، عفوا يملك السند مقابل أرباح، هل يجوز يبيعها لشخص ثاني مال مقابل مال؟ ليس هنا مال مقابل مال، وإنما هذا السند يمثل جزء من هذا المشروع ونسبة معينة منه، وبالتالي ليس هو مالا، فبيعه مقابل نقود لا يعد من بيع المال النقد بالنقد، وبالتالي لا حرج فيه، وهذا من البيوع الجائزة. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة الحر، سؤال ثاني يقول، ما هو حد السترة المشروع في الصلاة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل قريب الذراع. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف حنان من القصيم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن مواضع رفع اليدين في الصلاة، يعني هل أرفع اليدين بعد الرفع من الركوع عند قول سمع الله لمن حمده، ولا بعد ما قول سمع الله لمن حمده؟ يعني أبغى بالضبط متى أرفع يدي. مواطن رفع اليدين في الصلاة 4 مواطن، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. الأصل أن يكون رفع اليدين مع التكبير، ولكن وردت أحاديث أنه رفع يديه فكبر، وردت أحاديث أنه كبر فرفع يديه، وبالتالي لو قدم رفع اليدين على التكبير أو على التسميع أو أخر ذلك فإنه لا حرج فيه، ومن الأمور التي تتحقق بها السنة. نعم جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، وشكرا للمستمعين والمستمعات. معنا محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك يا شيخ. أنا عندي سؤال واحد، بالنسبة أنا عندي الوالد توفى من فترة قريبة الله يرحمه، وكان عنده حبوب عند شركة. فأنا المبلغ هذا يعني تنيتي أني أخذه وأعطيه الوالدة سويد منه كأجرات كمصاريف زي كذا. هل لي أني أستأذن إخواني إن هذا يعتبر كورث أو ممكن نعطيه الوالدة كامل؟ الأصل أن هذا المال للوالدة، لكن تقول أنت الوالدة توفيت وبالتالي فإنه ينتقل إلى ورثتها. يعني لازم نستأذن من الإخوان. نعم. الله يعطيك العافية، ما قصرت أخوي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين والمستمعات، هنا هذا سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وعلى إثره طلبت زوجتي الطلاق وأصرت عليه إصرارا حتى ساعدها والدها وطلب مني أن أطلق زوجتي، وتحت الضغط وافقت وقلت أنت طالق، ويعلم الله أنه لا رغبة لي في طلاقها ولا حتى في التلفظ بهذه الكلمة، فهل تعد هذه طلقة واحدة وماذا علي؟ ما دام أن المسألة فيها نزاع بين الزوج والزوجة فمرجعها إلى القضاء، يحققون القول في ذلك ويحكمون فيه بما هو متوافق مع الشرع. إن كان كل من الزوج والزوجة قد تراضيا بعد ذلك فعليهم بمراجعة الإفتاء، وبالتالي يفتونهم بعد السماع من كل من الزوج والزوجة. أما إذا كان هناك عدم تراضي من قبل الزوجين فإننا حينئذ نمتنع من الجواب عن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا رحت حملة، والحملة تقول بعد صلاة الظهر تجيب في الباص، وقفون الساعة 10 نصلي المغرب والعشاء. طيب صلاة العصر هل نصليها في الرياض أو نجمع مع المغرب والعشاء؟ أعيد السؤال، ما فهمت. الحملة تبدأ بعد صلاة الباص، بعد صلاة الظهر صلي الظهر في الرياض، وقف وقفون الباص للصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصر، والعصر ما يوقفون للصلاة. إذا كان الأمر كذلك فإنك إذا صليت الظهر تصلي معها العصر مجموعة، ولكن أنت لا تسقط في الرياض، 4 صلوات للظهر وأربع ركعات للعصر. أربع. نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير معالي الشيخ. ومن الأسئلة الأخيرة في هذه الحلقة: في أذكار المساء قراءة المعوذات 3 مرات، هل نكتفي بقراءتها بعد صلاة المغرب أم نكررها؟ نعم، إذا قرأ الإنسان أذكار المساء قبل صلاة المغرب فإنه يقرأها 3، وأما الذكر بعد الصلاة فإنه يقرأ المعوذات 1، وبالتالي إن كان قد قرأ هذه المعوذات قبل صلاة المغرب فإنه بعد المغرب يكتفي بقراءتها 1، وأما إذا لم يقرأها في أثناء قراءته لأذكار المساء فإنه يكررها 3. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بسؤال أم زياد تقول: الوالدة مريضة وتريد السفر خارج المملكة وتريد أن تصطحبني معها، ولكني لا أستطيع بسبب مشاغلي مع أبنائي وعائلتي. تقول: هل إذا رفضت طلبها علما أنها تلح في ذلك هل علي إثم؟ يعني إذا كانت المرأة متزوجة فإنه بمقتضى عقد الزوجية تبقى الزوجة عند زوجها، وبالتالي لا يلحقها حرج بعدم طاعة والدتها في تركها لزوجها وفي ترك أبنائها، بل هي مأجورة بقيامها ببيت الزوجية وقيامها بزوجها وبأولادها. أسأل الله أن يشفي والدتها وأن يؤلف ذات بينهم. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لأخواني فريق العمل قيامهم بتنظيم هذا اللقاء. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله لكل خير، فما سأله جل وعلا للمتصلين والمستمعين التوفيق لكل خير، وسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.